القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، أدرس في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وكذلك وجها لخلف. أقرأ لورش بالنقل. قل كونوا حجارة أو حديدا. ثم أقرأ لخلف بالسكت. قل كونوا حجارة أو حديدا. استمر. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. قالون وفقوا جميعا ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لورش. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. ثم قرأ لخلف بترك الغنة مع عدم السكت. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. أعطب له السكت. قل الذي فطركم أول مرة. ما قرأ لقالون بصلة الميم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. قل الذي فطركم أول مرة. استمر. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قالون وافقه ورش على وجه، وكذلك وافقه أبو عمرو وابن عامر وعاص. أقرأ لحمزة بالإمالة. ويقولون متاه. وافقوا على هذا الوجه الكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. وافقوا ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش بتوسط البدل مع التقليل. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. ثم أقرأ الورش بالمد مع فتح ذات الياء. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. أعطف له التقليل. ويقولون متاه. استمر. قل عسى أن يكون قريبا. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ قالون بالتوسط. قل عسى أن يكون قريبا. وفقه أهل التوسط عدا الكسائي. أقرأ لورش بالفتح مع المد. قل عسى أن يكون قريبا. أعطب له التقليل. قل عسى أن يكون قريبا. مقرأ لخلف بالإمالة مع ترك الغنة. قل عسى أن يكون قريبا. أعطب خلاد بالغنة. قل عسى أن يكون له أن يكون قريبا. مقرأ الكسائي بالإمالة. أقرأ له بالإمالة. قل عسى أن يكون قريبا. استمر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لورش بالمد الصلة. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وافقه ابن عامر وحمزة والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لخالد بالسكت. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. اقرأ لقالون بصلة الميم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط الصلة. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. استمر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. قرأ لورش بالنقل. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم قرأ لحمزة بالسكت. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. استمر. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري وكذلك ابن عامر وعاصم والكسائي. أقرأ لخالد بترك الغنة. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. مقرأ للسوسي بالإدغام. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ثم قرأ لقالون بالصلة. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. مقرأ لورش. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. مقرأ لخلب بالسكت. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. استمر. وما أرسلناك عليهم وكيلا. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وافقه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وافقه الموسطون. أقرأ لقالون بالتوسط والصلة. وما أرسلناك عليهم وكيلا. مقرأ لورش. وما أرسلناك عليهم وكيلا. أعطف حمزة بالضم. وما أرسلناك عليهم وكيلا. استمر. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على نبيئنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وافقه على هذا الوجه دور البصري وكذلك ابن عامر وعاصم والكسائي. أقرأ لخلاد. وآتينا داود زبورا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا، أي قرأ حمزة لفظ الزبور في مواضعه الثلاثة بضم الزاي والباقون بالفتح. أقرأ لورش بالنقل مع قصر البدن: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أعطف له التوسط في البدن: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود وآتينا داود زبورا. أعطف له المد في البدن: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. معطف حمزة بالسكت: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. إيتي بخلف خلف الأول بترك الغنة: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أعطف خلاد: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. مقرأ السوسي بالإدغام: ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. استمر: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قالون وافقه الجميع عدد بن كثير وعاصم وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لعاصم بالكسر: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفق حمزة على هذا الوجه. استمر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قالون وفقه ابن عامر وعاصم. أقرأ لقالون بالصلة: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أقرأ لقالون بالتوسط الصلة: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مقرأ لأبي عمرو بالكسر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. معطف الكسائي بالضم: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مقرأ الورش بالمد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مقرأ لحمزة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أقرأ لخالد بالسكت: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. استمر: إن عذاب ربك كان محذورا. قالون وفقه الجميع عدا السوسي. أقرأ للسوسي: إن عذاب ربك كان محذورا. استمر: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. على هذا الوجه وفق قالون أجميع القراء عاد ورشا وخلفا على وجه. أقرأ لورش بالنقل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. معطف خلف بالسكت. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. استمر. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قالون وافقه ابن كثير ودور البصري. أقرأ للسوسي بالإدغام. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. مقال قالون بتوسط. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد مع قصر البدن. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أعطف له توسط البدن مع مراعاة التوسط في العارض. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أعطف له المد في البدن مع مراعاة المد في العارض. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نعم. أقرأ لحمزة بالسكت. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وله السكت. إلا أن كذب بها الأولون. أعطف خلاب بتركيز. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. استمر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة بالسكت. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نقرأ لورش بقصر البدل. فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أعطف له التوسط البدل. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أعطف له المد البدل. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. استمر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. والشجرة الملعونة في القرآن. أقرأ لقالون بالتوسط. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم على هذا الوجه وافقه المواسطون عاد دور البصري. أقرأ لورش بالمد. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. نقرأ لحمزة بالنقل. والشجرة الملعونة في القرآن. نقرأ للسوسي بالإبدال. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ثم قرأ الدور البصري بالإمالة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أكثر التوسط. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. استمر. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف على وجه. اقرأ لورش بالصلة. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. معطف خلف بالسكت. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. مقال لقالون بالصلة. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قالون وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. استمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قالون هذا بالتسهيل مع الإدخال لم يوافقوا أحد. وافقوا أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لابن كثير. قال أأسجد لمن خلقت طينا. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وفقه دور البصري وهشام في أحد أوجهه. أقرأ لهشام بالتحقيق مع الإدخال. قال أسجد لمن خلقت طينا. ثم عطف بن ذكوان بالتحقيق. قال أسجد لمن خلقت طينا. وافقه على هذا الوجه عاصم والكسائي. أقرأ لورش. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أعتقد الإبدال. قال أسجد لمن خلقت طينا. ثم أقرأ لحمزة بالتحقيق. قال أأسجد لمن خلقت طينا. ثم أقرأ لورش بتوسط البدل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. أعطف له الإبدال. قال أسجد لمن خلقت طينا. أقرأ له بالمد في البدل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. والإبدال. قال أسجد لمن خلقت طينا. استمر. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة له الياء. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قالون بالتسهيل على هذا الوجه لم يوفقوا أحد. أقرأ الوجه بالتسهيل والإبدال. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قرأت لقالون أولا بالتسهيل مع إثبات الياء مع القصر، أقرأ له بالتسهيل مع التوسط قبل أن نأتي بالدورش. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم إيتي بورش التسهيل. قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أعطى له الإبدال. لأحتنكن. قال أرأيتك هذا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. مقرأ ابن كثير بالتحقيق مع إثبات الياء أيضا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ الدور البصري بالتوسط. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم قرأ ابن عامر بالحذف الياء. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. المقرى لخالد بالسكت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. معطف الكسائي بحذف الهمزة في أرأيتك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. استمر. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خالون وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ لورش. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وافقه خلف على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وفقه ابن كثير. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بالإدغام مع المد. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. استمر. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قرأ حفظ بكسر الجيم واكسروا إسكان رجلك عملة. قرأت لقالون بالإسكان وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة وحفص. أقرأ لورش بالنقل. وأدرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مقرأ لحفص بالكسر. وأدرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مقرأ لحمزة بالسكت. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نقرأ لخلاد بترك السكت. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نقرأ لقالون بالصلة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا على وجه وابن كثير وحمزة والكسائي. اقرأ لورش بالتقليل. وكفى بربك وكيلا. معطف الكسائي بالإمالة. وكفى بربك وكيلا. نقرأ لقالون بالصلة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. قال لخلف بترك الغنة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. مقرأ لخلاب بالإمالة والغنة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أحسنت وبارك الله فيك. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وفي نهايتها نتقدم بالشكر للقارئ إبراهيم بن محمد بن خنين على قراءته الطيبة المباركة، كما نشكر الأستاذ ناصر بن عبد الله العنبر مهندس النقل الخارجي لإذاعة القرآن الكريم. والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على حسن إصغائكم واستماعكم. وهذا محمد عوض الحرباوي يودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.